أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس في الآيات التي تدارسناها علمنا أن الله تعالى قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه انشغل عن عبد الله بن أمي بن مكتوم الأعمى، وهو يسأله: يا محمد، يا رسول الله، علمني. والرسول شغله أولئك الكافرون متوجه إليهم يدعوهم إلى الله، فعاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ما سبب هذا؟ الكفار. فمن هنا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. منهم هؤلاء الثلاثة أو الأربعة. ومعنى قتل لعن، لعنه الله بمعنى قتله، قتله الله بمعنى لعنه. لعن الإنسان ما أكفره. والإنسان هو ابن آدم، ولكن المقصود هنا أولئك الطغاة الجبابرة والمتكبرون الذين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقت الله تعالى وعدم رضاه. قتل الإنسان ما أكفره، ما أعظم كفره، ما أقبح، ما أسوأ كفره. يكفر بمن؟ يكفر بخالقه ورازقه ومحيه ومميته. يكفر بمن؟ بمن خلق الكون كله له. يكفر بمن؟ من أنعم عليه يعيش في نعمه. كيف هذا؟ قتل الإنسان ما أكفره، ما أعظم كفره وما أقبحه. كيف يكفر وينسي وينسى أنه لا إله إلا الله ويتنكر لها وينفيها؟ قتل الإنسان ما أكفره. ثم قال تعالى: من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه؟ من الذهب بالفضة، من العسل، من أي شيء؟ من القذر والوسخ. ما تعرف نفسك أيها الإنسان مما خلقت أنت؟ من مني قذر، من نطفة خلقه فقدره، قدره تقديرا عجيبا، نطفة، علقة، مضغة، ثم كصوره وقدره إنسانا ذكرا أو أنثى، أبيض أو أسود، طويلا أو قصيرا، تقديرا عجبا وهو في رحم أمه. هذا الذي يفعل بك هذا تنكره وتجحده ولا تقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه؟ الجواب من نطفة، وهي نطفة المني خلقه فقدره في مراحل ثلاثة: نطفة، علقة، مضغة، ثم صوره. ثم السبيل يسره، السبيل الطريق، هنا لا، طريق خروجه من رحم أمه، والله لولا الله ما خرج. أما كنا في بطون أمهاتنا؟ من أخرجنا غير الله؟ كيف يخرج هذا الجنين بعد ما تخلق 9 أشهر في البطن؟ كيف يخرج؟ من أخرجه من هذا؟ ومع هذا ما زالوا يكفرون بالله ولا يؤمنون به ولا يحبونه ولا يعبدونه ولا يسألون عنه ولا يتذكرون فيه أبدا، وهم على الأرض يأكلون ويشربون وينكعون بالملايين البيض والسود والعياذ بالله. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره حتى خرج من رحم أمه. فرج المرأة كما هو هذا، كأصبعينها، كيف يخرج الجنين هذا؟ من يسر هذا الطريق له؟ من يسر وسهل هذا الطريق له؟ ثم أماته. هل هناك من يزعم أنه لا يموت من بيض أو سود في الدنيا؟ والله لا يوجد من يعتقد أنه لا يموت. من يميتك؟ أمك أم أبوك؟ اسأل عن من يميتك. الجواب هو الله. لم لا تؤمن به؟ لم لا تحبه؟ لم لا تعبده؟ لم لا تسأل عنه وتتعرف إليه لتحبه وتخشاه وتتقيه؟ سبحان الله. ثم أماته فأقبره. أنتم تشاهدون الملايين البشر يموتون وإلا لا؟ من يقبرهم لولا الله؟ لولا الله جل جلاله وعدم السلطه سخر الناس لهذا القبر فكانوا يقبرون، والا الميت يقبر نفسه؟ رايت ميتا قبر نفسه؟ والله لا احد. من يقبره اذن؟ الله سخر له من يقبره من عباده بيضا كان او سودا، مؤمنين او كافرين. أو ما تذكرون هذه؟ لو شاء الله ما جعل القبر يوجد والبشرية تموت في الشوارع، كيف تكون الحياة؟ أسألكم بالله كيف تكون؟ ذي وحدها تكفي في أن يشكر الله مليون مرة ويحمده بلا حساب. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره، أي أحياه بعد موته، وسوف يشاء الله هذا. يوم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية، نفخة البعث والجزاء، يخلق هذا الإنسان من جديد ويحييه الله وينشره، يحييه بعد موته. ثم إذا شاء أنشره. ثم قال تعالى: كلا. كلمة زجر وردع. كلا، لما هذا الكفر وهذا العناد وهذا الشرك وهذا هذا هذا لما مع هذه الأدلة والبراهين والحجج القاطعة؟ كلا لما يقضي ما أمره. لما يقضي ما أمره، لما ما يصلي؟ ما أمرك بالصلاة؟ لما لا تزكي؟ ما أمرك بالزكاة؟ لما ما تغض بصرك؟ ما أمرك بغض بصرك؟ لما لا تحج؟ ما أمرك بالحج؟ لما لا تجاهد؟ لما لما لما لما ما تقضي ما أمرك به؟ وهل الله تعالى يأمرنا بغير ما فيه سعادتنا وكمالنا؟ والله ما كان، لا يأمرنا إلا بما يسعدنا في الدارين ويكملنا فيهما معا الدنيا والآخرة. والله لن تجد أمر أوامر الله ما يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة، حتى ولو كان أن تصمت ولا تنطق بكلمة سوء أو فحش. ثم قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعظه ويذكره. هيا يا أعمى، يا من يكفر بالله ولقائه، يا من يكفر بالله ورسوله، يا من يكفر بالله وكتابه، يا من ينكر التوحيد ويصر على الشرك، فلينظر الإنسان إلى طعامه. الرطب، التمر، القمح والشعير، الطعام. هذا الطعام من أوجده لنا؟ من خلقه؟ سواء حبة ثمن أو شعير أو بر أو ما إلى ذلك، من خلق هذا الطعام؟ خلقناه نحن. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا. قراءة سبعية: أنا صببنا الماء صبا. هذه الأمطار في الشرق والغرب تملأ الأرض لتنبت نباتها وتوجد الحبوب بسبب ذلك. من فعل هذا الصب للماء؟ آباؤنا أم أجدادنا؟ السحر أم الدجالون أم المسيطرون العلمانيون؟ من لا أحد إلا الله. فلهذا قال: أنا رب العزة والجلال والكمال صببنا الماء صبا أولا، ثم شققنا الأرض شقا. لما تنشق الأرض ويدخل الماء؟ المفروض ما يدخل الماء ولا تنشق الأرض، حينئذ ما تنبت الأرض نباتا أبدا، لا بر ولا شعير ولا ذرة ولا غيرها. آيتان عجيبتان: صب الماء ثم الأرض تنشق ويدخل ما في داخلها ليتكون المخلوقات من النباتات. لا إله إلا الله. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها عنبا، فأنبتنا فيها حبا، البر، الشعير، الذرة وما إلى ذلك من الحبوب. حبا وعنبا، والعناب معروف نعم الفاكهة في الصيف والشتاء، ونعم. وعنبا وقضبا، القضب القتمى ينبت ويقطع، ينبت ويقطع وتأكل الحيوانات. هذا والله ينطبق على ما يسمونه بالبرسيم. تعرفون البرسيم ولا لا؟ أين يباع؟ في السوق. هذا القضب ينبت يقطع، يزيد ينبت يقطع، كل ما يقطع ولو ينبت. هذا القضب، والمفسرون ما عرفوا هذا، ما ذكروه، لكن فتح الله علينا وقلنا والله إنه البرسيم، إذ هو الذي يقطع وينبت، يقطع وينبت. أنتم شاهدنا هذا في البساتين. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. الزيتون، شجر الزيتون، حب الزيتون، الزيت الذي في الزيتون من خلقه؟ والله أقسم به في قوله: والتين والزيتون وطور سينين. ما نسأل من خلق هذا التين، من خلق هذا الزيتون، من خلق هذا الزيت في الزيتون، لما جعلنا في حاجة إليه؟ الجواب: الله الله الله. إذن فأطعه ولا تعصيه، ما يذكرون ولا يتذكرون أبدا. وزيتونا ونخلا، والنخل من يغرسه؟ من ينبته؟ من يجعله يطلع؟ من جعله يثمر؟ من أليس الله هو الخالق له؟ بلى. لأجل من؟ لأجلنا نحن، لنعيش على التمر وناكله. وحدائق غلبا، بساتين لا تسأل كيف مكتظة بعضها في بعض، غلب لها. وحدائق جمع حديقة، البسين المحدق بالحائط، غلبا متراصة ومتضادة. وفاكهة وأبا. وفاكهة، الفواكه معروفة كل الناس يأكلونها ويطلبونها، والأب ما تأكل الحيوانات، الفاكهة لنا وبعض النباتات للحيوانات، الإبل والبقر والغنم والضان والمعز. ثم قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. أنتم تتمتعون بهذا، وأنعامكم من الإبل والبقر والغنم تأكلوا وتتمتع. خلقنا هذا لكم ولأنعامكم، ما تشكروننا؟ ما تحمدوننا؟ ما تعترفون بخلقنا، بإيجادنا لكم، بنعمتنا عليكم، فتعبدوننا وتوحدوننا؟ عجب هذا القرآن الكريم. فلو كان يقرأ على الكافرين ويبين لهم 50% يسلمون، قد نحلب بالله، لأنهم جهلة ما عرفوا. لو يقرأ هذا الكلام على إنسان على الكافر يستحي، كيف لا يؤمن بالله، كيف لا يعبد الله، كيف لا يسأل عن الله، والعياذ بالله. والدليل ما هي إلا فترة ولم يبقى كافر في الجزيرة وآمنوا أجمعين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته، وهي مقتضية للإيمان به وبآياته ورسوله ولقائه. نعم، من هداية هذه الآيات بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته لعباده، فلذا يجب أن يعبد ولا يجب أن تترك عبادته، ويجب أن يوحد ولا يعبد معه غيره. نعم. ثانيا، الاستدلال بالصنعة على الصانع، وأن أثر الشيء يدل عليه، ولذا يتعجب من كفر الكافر بربه وهو خلقه ورزقه وكلأ حياته وحفظ وجوده إلى أجله. الله أكبر. أعد لنا. الاستدلال بالصنعة على الصانع. الاستدلال بالصنع على الصانع، إبرة تستدل بها عن صانع صنعها، أليس كذلك؟ ملعقة حق طعام تستدل بها على من صنعها، لا تقول وجدت، لا بد أوجدها موجد. الاستدلال بالصنع على الصانع. وأن أثر الشيء يدل عليه، وأن أثر الشيء يدل على الله عز وجل الخالق الصانع. نعم. ولذا يتعجب من كفر الكافر بربه وهو خلقه ورزقه. ولهذا يتعجب والله من كفر الكافر، كيف يكفر بربه وهو خالقه ورازقه، وهو خالق كل شيء من أجله، فكيف يجحده ويتنكله؟ نعم. وأخيرا، بيان أن الإنسان لا يزال مقصرا في شكر ربه ولو صام الدهر كله وصلى في كل لحظة من لحظاته. إي والله، من هداية الآيات بيان أن الإنسان لو صام الدهر كله، لو حمد الله طول النهار والليل، ما وفى حق الله عز وجل، فكيف بالذين لا يذكرون الله ولا يشكرون الله ولا يعبدون الله، من هذه الخلائق، من هذه الحيوانات والعياذ بالله. والآن نستمع الآيات مجودة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه